لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث من كتاب الإحسان إلى الأموات لفضيلة شيخنا الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. وكنا وقفنا بالحديث في المرة الأخيرة عند قوله الباب الثاني اعتراضات وجوابها. قبل أن نشرع بالحديث حول هذه الاعتراضات والأجوبة عليها، نشير إلى ما سبق من الكتاب في جمل مختصرة سريعة جدا. فأول ذلك بدأنا بالكلام عن مخالفة أهل البدع وخصوصا المعتزلة لأهل السنة في قولهم بأن الميت لا ينتفع بشيء مطلقا من أعمال الأحياء بعد موته، وهذا كلام باطل كما تقدم. ويعني جاء رد أهل السنة عليه بأن الميت ينتفع بعمل الحي في الجملة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن اختلاف أهل السنة فيما بينهم في الأعمال التي ينتفع بها الميت من أعمال الحي. احنا في الأول مبدأ أنه أهل البدع قالوا لا، ما فيش انتفاع خالص. أهل السنة قالوا ينتفع. ثم هم فيما بينهم اختلفوا ما هي الأعمال التي ينتفع بها الميت من الأحياء وما هي الأعمال التي لا ينتفع بها. فهم في الجملة أيضا على فريقين. فريق قالوا ينتفع بالأعمال المنصوص عليها، ويسميها يعني يسمونها أيضا بالأعمال التي تدخلها النيابة، مثلا زي الحج والصدقة وقضاء الديون مثلا، فيقولون هذه أعمال تدخلها النيابة. والفريق الآخر قالوا لا، بل يعني ينتفع الميت بكل عمل يهديه الحي إلى الميت، يهديه الحي إلى الميت بغض النظر عن أنها أعمال قد جاء بها النص أو لم يأتي بها النص. ثم انتقلنا إلى تفصيل أكثر في أيضا بيان اختلافهم أي أهل السنة في إهداء الثواب من الحي إلى الميت. الثواب بأعمال يهديها الحي للميت، يعملها الحي ويهدي ثوابها إلى الميت. واختلفوا أيضا على يعني قولين في الجملة، قول أو فريق على جوازها مطلقا، قالوا أنه يصلح إهداء ثواب الأعمال للميت مطلقا أي أعمال. والفريق الآخر قالوا لا، الأعمال التي يجوز إهداء ثوابها إلى الميت المنصوص عليها أيضا، الحج والصدقة ونحو ذلك. ثم يعني تكلمنا في المرة الأخيرة عن ردود الفريق الأول على الفريق الثاني، ومن أبرز طبعا هذه الردود رد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ورشيد رضا. هؤلاء يميلون إلى الجواز مطلقا، يعني في مسألة إهداء الثواب بالأعمال من الحي إلى الميت، لا يشترطون أن تكون الأعمال هي الأعمال المنصوص عليها مثل الحج والصدقة وقضاء الديون ونحو ذلك كما أشرنا قبل ذلك. والحقيقة أنه من المهم أن ننبه، وإن كان سيأتي كذلك عليها كلام، أن هؤلاء هم أنفسهم في كلامهم يظهر أنهم وإن قالوا بهذا القول اللي هم المجيزين بتوسع، هم في أيضا في كلامهم يقولون إنه لم يكن السلف يستعملون هذه الطريقة، إن واحد يقرأ قرآن مثلا ويهدي ثوابه إلى الميت، واحد يصوم ويهدي ثوابه إلى الميت، واحد يفعل كذا ويهدي ثوابه إلى الميت. هذا مجمل ما تقدم. أما هذه الاعتراضات فهي دائرة حول هذه المعاني، قال الشيخ الفصل الأول، قال اعترض على مذهب القائلين بوصول ثواب القرب كلها إلى الميت بأن النصوص وردت في الصدقة والحج وصوم النذر فيقتصر عليها. ده الفريق اللي هو المانع اللي هو حصرها في الأعمال المنصوص عليها، ولا تتعدى غيرها من القرب. يبقى إذن هنا في أول اعتراض اللي هو الفريق اللي حصرها في الأعمال المنصوص عليها بيقول إنه ما ينبغي التوسع، وهيرد الفريق الآخر بقيادة يعني ابن القيم إن صح التعبير. قال وأجاب عن هذا ابن القيم رحمه الله فقال والعبادات قسمان مالية وبدنية، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية. ابن القيم بيقول لهم ايه الفرق بين الصدقة وغيرها، طالما هتوصل الصدقة وهي عبادة مالية يبقى كل العبادات المالية تصل. ونبه بوصول ثواب الصوم، يعني والصوم ده عبادة بدنية، على وصول ثواب سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من مالية وبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار وبالله التوفيق. يقول الشيخ ولما سئل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هل تقتصرون على ما جاءت به السنة من إهداء القرب وهي الحج والصوم والصدقة، السائل بيقول للشيخ العثيمين أنت بتقول بمذهب اللي بيقولون أنه نقتصر على ما جاءت به النصوص؟ قال أجاب رحمه الله بأن ما جاءت به السنة ليس على سبيل الحصر، وإنما غالبه قضايا أعيان. السائلين هم اللي بيسألوا في السؤال، يعني سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب به وأومأ إلى العموم بذكر العلة الصادقة بما سئل عنه وغيره. مش عارف أنا كلمة الصادقة دي شاكك فيها شوية، كأنها ممكن تكون الجامعة والله أعلم. يعني وأومأ إلى العموم بذكر العلة الجامعة بما سئل عنه وغيره، يعني من المسائل الأخرى، وهي قوله أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، ويدل على العموم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ثم لم يمنع الحج والصدقة والعتق، فعلم من ذلك أن شأن العبادات واحد والأمر فيها واسع. يعني مجمل كلام الشيخ العثيمين هنا أنه يذهب مذهب المتوسعين في هذه المسألة، ابن تيمية وابن القيم ومجمل كلام الإمام أحمد رحمه الله أو مذهب الحنابلة. وإن كنت أشير إلى أن قد سبق يعني صفحة 29 تحديدا اللي معاه كتاب، لو رجع هيجد أنه ابن تيمية نفسه والشيخ العثيمين قالوا كلاما، يعني مثلا هنا في صفحة 29 قال ابن تيمية وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما يشرع ذلك في العبادات المالية، ومع هذا ويقول كده هو فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل والله أعلم. وأيضا في نفس الصفحة الشيخ العثيمين لما سئل عن نفس المسألة قال إن شيخ الإسلام قال في الفتاوى صفحة كذا كذا إلى آخره إن الأمر الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها ويدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم، قال ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن الكريم يهدون ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. يبقى في الجملة وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيتوسع وبيرى الجواز في الأعمال التي يعني لم يأتي بها النص وإنما أوسع مما جاء به النص، كذلك ابن القيم والشيخ العثيمين، لكن في كلام ابن تيمية ويعني يقول به ابن العثيمين رحمة الله عليه إنه الأفضل إن احنا نقف على ما كان عليه عمل السلف، ما كان عليه عمل السلف. ثم قال الشيخ في عنوان آخر إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة يختلف عن ابتداء العبادة. العنوان ده عبارة عن إنه هذا اجتهاد بعض أهل العلم لتسويغ المسألة بطريقة أخرى إن صح التعبير، يعني يقولون إهداء الثواب عن مطلق الأعمال يعني ليس المنصوص عليه فقط، من باب أنه ابتدأها لنفسه ثم أشرك الميت في الثواب. ده مجمل ما سيأتي، إن يقولوا يعني إن إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة شيء، وإهداء الثواب قبل العبادة شيء آخر. مجمل الكلام اللي هيأتي به هنا الشيخ يعني ناقلا كلام العلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، أنه يقول جملة كلامه يعني الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، إن هناك فرق بين إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة وإهداء الثواب قبل الفراغ من العبادة أو قبل العبادة. مثال هذكره ثم أقرأ الكلام. مثلا واحد عايز يصلي الواحد على القول بالتوسع، يعني هيصلي ركعتين وهيهدي ثوابهم لواحد، يعني فيقول الشيخ هنا كأنه يريد أن يقول على هذا مثلا إنه ما يقول مثلا اللهم إني مثلا أهدي ثواب الركعتين اللتين سأصليهما لفلان ويقوم يصلي، لا يقوم يصلي لنفسه وينتهي من الركعتين، وبعد ما ينتهي من الركعتين يقوم يقول اللهم إني أهدي ثواب هاتين الركعتين لفلان الميت. إيه الفرق؟ بيقول إن الفرق إن في الأول لسه ما شرعش أصلا في عبادة، فضلا عن إن العبادة دي عبادة بدنية ما يعملها الإنسان إلا بنفسه، فهو عملها خلاص لنفسه، فلما انتهى والثواب بقى عنده، صار الثواب عنده بتاعه خلاص، راح عايز يهدي لحد تاني. ده إن صح التعبير اللي أنا قلته هذا. قال معالي الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله: إهداء الثواب غير ابتداء العبادة. ابتداء العبادة هذا يحتاج إلى دليل يدل على أن المرء ينوي عن غيره من حي أو ميت في العبادة، فيبتدئ العبادة عن فلان، وهذا لابد فيه من التوقيف، ولم يرد فيه شيء موقوف. يعني هذا كلامي أنا، يعني لأن الأصل عدمه، وجاء الإذن في العبادات المالية، فينبغي أن يقتصر عليه، بل يجب أن يقتصر عليه كما جاء في الأدلة، لأنها ابتداء عبادة، وابتداء العبادة هذا لابد فيه من دليل، لأن الأصل أن أحدا لا يعمل عن أحد ولا ينوب أحد عن أحد، فكل إنسان يعمل. لهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم، يعني عشان كده هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه متقرر عندهم أن كل إنسان هو اللي بيعمل لنفسه. قال: لأن الأصل متقرر عندهم، لذا سألوا: أفأحج عنه؟ أتصدق عنه؟ وهذا يدل على أن الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك. هذه صورة، وهو أن يبدأ العبادة يعني يحج، يقول لبيك حجا عن فلان أو عن فلان، أو مع البداية هذا ابتدأ العبادة عن فلان أو فلانة، أو اللهم إن هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن والدتي فلانة، فهذا ابتدأ العبادة لفلان. فهذه جاءت الأدلة بجوازها النصوص، ولكن ابتداء الصلاة يقول اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي، اللهم إن هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي، فهذا لم يأتي به دليل، لأنه ابتداء عبادة. وهذا يدل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وهذا يدل عليه أثر قال: فدل على أن الأصل عدم النيابة في هذه العبادات، بمعنى ألا يبتدئها، فيجعل العبادة من أولها معمولة لفلان أو فلانة. يقول الشيخ: وأما الصورة الثانية وهي مختلفة عن الصورة الأولى، وهي أن يبتدئ العبادة لنفسه، أو أن يعمل العمل لنفسه، كأن يصلي لنفسه أو يقرأ القرآن لنفسه أو يعتمر لنفسه أو يصوم عن نفسه أو يذكر الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهكذا في أي عمل. ثم إذا فرغ من العبادة قال: اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالدي أو لوالدتي، لمن له حق علي، لفلان، إلى آخره. يقول الشيخ: فهذا ليس الأصل فيه المنع، لأن العبادة وقعت صحيح، هو صلى لنفسه في الأول، وهو يقول إن تقبل الله الأجر وثبت فإن هذا الثواب إن استقر لي فإني مهدي فإنه مهدى إلى غيري، يعني دعا الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يجعل فلانا أو فلانا شريكين في الثواب. وهذا التفريق لا رد له لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح، فإنهم إنما نهوا عن الابتداء ولم ينهوا أو لم ينهى الأئمة ولا المعروفون من السلف عن إهداء الثواب للميت. وهذا يقتضي أن التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب متعين في هذه المسألة، وأن إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبدا وإنما هو محض تفضل وإحسان. يعني إنسان هو يعني بتعبيراتي يعني أيسر شوية، إنسان هو اكتسب ثوابا، خلاص عمل عمل واكتسب ثوابا، الثواب هذا هو الذي هيهدي منه، ثواب صلاة، ثواب صيام، غير ذلك، هو يقصد ذلك. قالوا لهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب، كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعات. ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة، وبيقول الشيخ صالح إن هم ما لاحظوش الفرق ده قبل ولا بعد العبادة، لأنهم راعوا إهداء الثواب ولم يراعوا النيابة في أصل العبادة. فقالوا وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها فالقربة فعلت وانتهت وأهدي ثوابها لمسلم حي أو ميت، والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغب، فإذا أعطى بعض أجره غيره فإن هذا له ولا أصل يدل على المنع من ذلك. يقول يعني الشيخ والواقع أن ما أشار إليه فضيلته من التفريق بين ابتداء العبادة التي لم تدل عليها أدلة وإهداء الثواب بعد الفراغ منها هو محل خلاف بين العلماء، ولهذا نفرده في مطلب مستقل فيما يأتي إن شاء الله تعالى. مسألة إن لما يجي يهدي الثواب، هنخش بقى لما يجي عند المبحث اللي الشيخ أشار إليه هنا ده في المسألة تاني من جهة إما واحد عايز يهدي الثواب بغض النظر بقى عن خلاف الفريقين سواء في المنصوص عليه أو فيما هو يعني زيادة على ذلك، متى يهدي الثواب؟ قبل ما يبدأ العبادة ولا أثناء العبادة ولا بعد ما ينتهي من العبادة ونحو ذلك. لكن خلاصة هذا الكلام إنه يعني الشيخ بينقل كلام الشيخ صالح آل الشيخ فيما إذا كانت العبادة فيما إذا كان المهدى بعد انتهاء المهدي من العبادة فيهدي الثواب لهذه العبادة هذا جائز يعني عنده. نعم، خلاصة الكلام أيضا إنه هو مجموع كلام الشيخ صالح هو يعني بيناظر عن المذهب الذي يقول بالتوسع في مسألة إهداء الثواب، وهو مذهب يعني الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ونحو ذلك. وإن كنت يعني أنا ما زلت أميل إلى التحفظ الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن بعد الشيخ العثيمين كذلك في أن الإنسان وإن كان يجوز وكذا لكن لم يكن ذلك في السلف ولم يكن يفعلون ذلك، فالأولى أن احنا نسير على طريقتهم. ما كان فيهم واحد يقرأ القرآن وبعد ما يقرأ القرآن يقول أنا أهدي ثواب هذا القرآن لفلان ونحو ذلك، واحد يصلي ويقول أهدي ثواب الصلاة هذا لفلان ونحو ذلك. لكن على كل حال هي مسألة خلافية، والخلاف فيها كما ترون خلاف قوي وواسع، وهو باب رحمة في الحقيقة كبير جدا، إنه من يقولون بالتوسع زي الفريق اللي ذكرناه ويقولون إن الأعمال مش قاصرة على المنصوص بيفتحوا باب واسع جدا، إن أنا ممكن وأنا قاعد أو الأذكار مثلا المساء وأنا قاعد مثلا خلصت أذكار المساء على كلام الشيخ صالح الشيخ بعد ما انتهيت منها قلت اللهم اجعل ثواب هذه الأذكار لوالدي، هذا عندهم هذا باب للخير للحي وللميت. أي نعم. قال الفصل الثاني، قال رد الإمام ابن القيم على من قال العبادات نوعان، نوع تدخله النيابة فيصل ثواب إهدائه إلى الميت، ونوع لا تدخله فلا يصل ثوابه إليه. يعني ربما بعض السامعين أو الإخوة المتابعين يقول طب ما احنا المسائل دي أشرنا إليها قبل ذلك. هو الشيخ كأنه بيجيب لنا هذه المسائل بتفصيل دقيق جدا، فهذه المسألة أشير إليها نعم، لكن هنا هيكون فيها تفصيل. إن فريق قال إنه في عبادات ما تنفعش تدخلها النيابة، وفي عبادات تدخلها النيابة. إيه اللي تدخله النيابة؟ قالوا المنصوص عليه. قال رحمه الله: قال المقتصرون على وصول العبادات التي يدخلها النيابة كالصدقة والحج وقضاء الدين ونحو ذلك. قال العبادات نوعان، يعني قالوا إن العبادات نوعان: نوع لا يدخله النيابة بحال، كالصلاة كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام، فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله ولا يتعداه ولا ينقل عنه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. يعني قالوا أن دي أعمال ما ينفعش فيها النيابة: الصلاة، قراءة القرآن، الصيام ونحو ذلك، الذكر، دي أعمال ما ينفعش فيها النيابة. ونوع يدخله النيابة كرد الودائع، أداء الديون، إخراج الصدقة، الحج، دي طبعا لأنها منصوص عليها. قالوا: فهذا يصل ثوابه إلى الميت لأنه يقبل النيابة ويفعله العبد عن غيره في حياته فبعد موته بطريق الأولى والأحرى. ثم رد عليهم يعني ابن القيم على هذا الفريق، قال: أما قولكم العبادات نوعان إلى آخره، فهذا هو نفس المذهب والدعوة، فكيف تحتجون به؟ ومن أين لكم هذا الفرق؟ فأي كتاب أم أي سنة أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب المصير إليه؟ وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت، مع أن الصوم لا تدخله النيابة عندهم يعني، وشرع للأمة أن ينوب بعضهم. طبعا الفريق الآخر بيرد على مسألة الصوم، هيجي لما نيجي في التفاصيل الأعمال اللي هي ينتفع بها الميت اتفاقا والأعمال التي ينتفع الميت اختلافا، هتيجي معنا بعد كده. الفريق ده مثلا بيرد على مسألة الصوم يقولوا لا، ده الصوم الواجب، وبعضهم يقيدوا بصوم النذر، من مات وعليه صوم يعني صوم نذر، وبعضهم يقول الصوم الواجب عموما يعني زي صوم رمضان ونحو، ويختلفون في هذا. قال: وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية، فإذا فعله واحد ناب عن الباقين في فعله وسقط عنهم المأثم. وشرع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك، لكن قد يجاب على هذا إن ده منصوص عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، وحكم له بالأجر بفعل نائبه. يقول: وقد قال أبو حنيفة: يحرم الرفقة عن المغمى عليه. وضيف نظر في الحقيقة، يعني صحيح خلاف هذا القول، يعني بيقول هو بيقول يعني إن أبو حنيفة في مذهبه يقول يحرم الرفقة، الرفقة الصاحب يعني في الحج، عن المغمى عليه، واحد من المحرمين أغمى عليه في قبل ما يدخلوا على الميقات، فهو بيقول واحد من الرفقة يحرم عنه، غير صحيح. نعم. فجعلوا إحرام رفقته بمنزلة إحرامه، وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، وهذا كله أشبه بالمنصوص عليه في الحقيقة. وكذلك إسلام السابي والمالك على القول المنصور، يعني بيقول كذلك إسلام السابي والمالك للعبد، يعني اللي سبى إنسان أو مالك سيد يعني لعبد على القول المنصور، إسلام المسبي أو إسلام العبد في ميزان السابي يعني والمالك. يقول: فقد رأيت كيف عدت هذه الشريعة الكاملة أفعال البر من فاعلها إلى غيرهم، فكيف يليق بهم بها أن تحجر على العبد أن ينفع والديه ورحمه وإخوانه من المسلمين في أعظم أوقات حاجاتهم بشيء من الخير والبر يفعله ويجعل ثوابه لهم، وكيف يتحجر العبد واسعا أو يحجر على من لم يحجر عليه الشارع في ثواب عمله أن يصرف منه ما شاء إلى من شاء من المسلمين، والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي يوصل ثواب الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف وإسلام المهدى إليه وتبرع المهدى وإحسانه وعدم حجر الشارع عليه في الإحسان بل ندبه إلى الإحسان بكل طريق. يقول وقد تواطأت رؤيا المؤمنين وتواترت أعظم تواتر على إخبار الأموات لهم بوصول ما يهدونه إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغيره. هذه غريبة شوية من الإمام ابن القيم بيقول تواطأت رؤيا المؤمنين وتواترت أعظم تواتر على إخبار الأموات لهم بوصول ما يهدونه إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغيره. يعني منامات الناس اللي بيشوفوها يعني ان اهليهم واقاربهم الاموات بيقول لهم في المنام ان انتوا اللي عملتوه الينا وصلنا. يعني ولو ذكرنا ما حكي لنا من اهل عصرنا وما بلغنا عمن قبلنا من ذلك لطال جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت على انها في العشر الاواخر. فاعتبر صلى الله عليه وسلم تواطؤ رؤيا المؤمنين وهذا كما يعتبر تواطؤ روايتهم عما شاهدوا وهذا كما يعتبر تواطؤ روايتهم عما شاهدوا هم لا يكذبون في رواياتهم ولا في رؤياهم إذا تواطأت. يعني خلاصة هذا القول ابن القيم رحمه الله بينتصر للفريق المتوسع في مسألة إهداء الثواب وإنه مسألة حجر هذه المسألة أو إهداء الثواب في العبادات هل يعني لا تدخل العبادات التي لا تدخلها النيابة كما يسميها الفريق الآخر لا تدخلها النيابة بيقول لهم لا هذا غير صحيح وأن الصحيح أنه لا مانع من أن يكون إهداء الثواب من جهة الأعمال التي تدخلها النيابة والأعمال التي لا تدخلها النيابة فيما يسمونه يعني. واستدل بمثل هذه العبارة. نرجع ونقول خلاصة أن العلماء لا يزالون في هذه المسألة علماء أهل السنة منهم المتوسع في إهداء الثواب بمطلق الأعمال تقريبا ومنهم من يحصر ذلك في الأعمال المنصوص عليها بل المتوسعون هم أنفسهم ورد في كلامهم يعني شيء من التحفظ كما أشرنا إلى كلام ابن القيم وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. طيب هو بقي معنا يعني شبهتين أو اعتراضين يعني الرد عليهما يعني شبهة يعني من يقول أنه يكره الإيثار بالقربات وشبهة من يقول التكاليف لا تقبل يعني البذل. لعل إن شاء الله يعني نرجئها إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتاكم وأن يغفر لموتانا وموتاكم وأن يبلغهم ما فيه خير منه وأن يجعل أعمالنا الصالحة يعني إن كانت يعني يصح منها أن يكون لهم فيها نصيب أن يجعل لهم ما يجعل منها نصيب وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يحسن خاتمتنا وإياكم وأن يجعل مثوانا ومثواكم الجنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.